منكم ولكم. انذار مبكر والعمل المبكر، الشعار كتار بيعتمدوا بحملاتهم إن كان منظمات دولية أو مؤسسات أو حياة فردية. ليش بيعتمد؟ شو فايدة هالشعار؟ كيف بيتطبق على حياتنا بشكل عملي؟ نستفيد منه هالأفكار رح نحكي عنها بهيدي الحلقة من بدء خطير. فأهلا وسهلا فيكم جميعا. طرحين عليكم هيدا السؤال على وسائل التواصل الاجتماعي تبع راديو دردشة 7، الانذار المبكر والعمل المبكر، ما الفائدة من تطبيق هذا الشعار؟ بذكركم فيسبوك تويتر راديو دردشة 7 وانستغرام دردشة 7 وفايبر 00357929099. جاوبنا على سؤال هيدي الحلقة، الانذار المبكر والعمل المبكر، شو الفائدة من تطبيق هيدا الشعار؟ وين ما كنت وبكل الاوقات خلينا دايما معك. You have a new message. نزل ابليكيشن دردشة 7 من ابل ستور وبلاي ستور وما تخلي ولا برنامج يفوتك. إذن شو الفائدة من تطبيق شعار الإنذار المبكر والعمل المبكر؟ رح أقرأ كم مشاركة وصلتنا منكم على وسائل التواصل الاجتماعي. رح بلش مع هند بتقول الإنذار المبكر في الإمارات مؤسسة هدفها تحمي من الحوادث والكوارث. شكرا هند شاركتينا. ايضا ايمان بتقول في ازمة كوفيد 19 كنا ناخذ المعلومات يومية من وزارة الصحة لكي نعرف ما حدث، بعدها نعمل على تلافي المرض بالارشادات. اعتقد كلما فهمنا المشكلة كلما تعرفنا على الحال. شكرا ايمان. مشاركة ايضا من عماد بيقول الثورات تحدثنا عن شخص اسمه نوح عرف ان هناك طوفان فقد انذر مبكر للناس حتى ينجو الجميع منه، لم يصدقه احد بعدها وقبل الطوفان صنع وسيلة للنجاة. هذا هو العمل المبكر الذي يسبق الكارثة، كلما عرفنا بالكارثة ولم نتجاهلها كلما نجونا منها. شكرا عماد. أيضا إيمان بتشاركنا بتقول نعمة إلهية عندما يرسل أنبياءه منذرين محذرين فنقوم بعمل الصالحات في حياتنا نتلافى الجحيم. شكرا كمان مشاركتك إيمان. رح أقرأ بعد مشاركة أيمن بيقول إنذار المبكر وسيلة تحذير، إذا تجاهلناها حصدنا شرا. جسم الإنسان يقدم إنذار مبكر بارتفاع درجة الحرارة لكي يقتل المرض، يحذر من وجود خلل حتى يتم العلاج. العمل المبكر فور وصول الإنذار ينجينا. حلو هذا التشبيه، شكرا لمشاركتك فيه أيضا أيمن. ساوند كلاود، زوروا soundcloud.com/dardasha7 واستمعوا لأرشيف برامجنا المنوعة مجانا وبأي وقت. انذار مبكر والعمل المبكر، سألناكم شو الفايدة من تطبيق هيدا الشعار؟ لصدق هيدا الشعار بيحمي من مخاطر عديدة، الأكثرية اتفقوا على هالفكرة. إذا عن جد بنعتمده بحياتنا الفردية والمجتمعية بنقدر نتخطى كوارث. رح أختم بخطر مميت ممكن نتفاداه إذا عملنا بهيدا الشعر. الخطر المميت اللي ممكن نتفاداه إذا اتبعنا هالشعار هو خطر الموت الأبدي. هو خطر الموت الأبدي. كيف؟ أنذرنا سبحانه بأنه عقاب الخطيئة موت. كارثة الموت حال علينا كلنا، لأنه كلنا كل البشر خطأ. لكن الرجاء أنه هناك عمل بيزيل مخاطر هيدي الكارثة، وهو مش عملنا نحن، ولكن عمل المسيح البار يلي مات بدل عن الإنسان الخاطئ حتى يعطيه طهارته. فلتفيد الدينونة وكارثة الموت الأبدي ما علينا إلا أنه نقبل عمل المسيح المخلص ونؤمن فيه. أصدقائي، الإنذار موجود. فالسؤال إلنا، هل منعمل لتفادي كارثة موتنا الأبدي؟ هل منؤمن بالمسيح المخلص الوحيد؟ بتمنى فعلا إنه كلنا نعمل بهيدا الإنذار تنتخطى كارثة وعقاب الموت. إذا وصلنا لنهاية هيدي الحلقة من بدي خبر، بذكركم وبصدر تبعنا دردشة7.com، وملتقانا الأسبوع المقبل بنفس هيدا الوقت وبموضوع جديد طبعا من بدي خبر. فإلى اللقاء. كيف خلق آدم؟ ومتى خلقت حواء؟ هل يحب الله الإنسان؟ وما الهدف من خلقه؟ هذه الأسئلة وأكثر هي موضوع نقاشنا ضمن برنامج أصل الحكاية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. عندما أراد الله سبحانه أن يخبرنا في الوحي الشريف باهتمامه بشؤون آدم، وبخاصة أن يكون له رفيق وشريك لحياته، قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيرهم. وهنا نرى الله أنه هو سبحانه المدبر الأول لمسألة الزواج، وأن مشيئته هي أن يكون الإنسان في أسرة. في الزواج ليس فكرة إنسانية بشرية، بل هو في الأصل تدبير إلهي للإنسان. لكن ترى كيف خلقت حواء لتكون رفيقة الدرب لآدم؟ انتظرونا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، وبخاصة الرجال، لابد أن ندرك أن حواء هي صناعة إلهية في كل زمان ومكان. هذا قوله سبحانه: فأصنع له معينا نظيره. فلا يرتبط الإنسان بأية امرأة يراها أو يعجب بها، بل يطلب من الله أن يصنعها، يرتبها، يدبرها له. فالزواج إن لم يكن من الله افتقد البيت إلى السلام والاستقرار. لكن ما هي طريقة الصنع الإلهية هذه؟ يخبرنا الوحي المبارك بالطريقة التي أحضر بها الله سبحانه حواء لآدم، فيقول: فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. لقد استلزم مجيء حواء إلى الوجود ما يشبه إجراء أول عملية جراحية في التاريخ. لقد أخذ الرب الإله ضلعا واحدا من أضلاع آدم، وكان بإمكانه أن يأخذ أكثر من ضلع، لكن بما أن هناك آدم واحد فيكون من الأنسب أن تكون هناك حواء واحدة، ثم بنى الله بقدرته من هذا الضلع امرأة. هل لاحظت أيها المستمع الكريم الفعل بنى؟ إن الحق الإلهي يخبرنا بطبيعة تفكير حواء بأنها كالبناء، فلا بد من التعامل معها خطوة بخطوة. التفاهم، المنطق، الصبر، التراحم. عزيزي المستمع، كما أحضر الخالق حواء إلى آدم، فالله العلي الكريم هو القادر وحده أن يحضر لك ما يراه هاما لنجاح حياتك، لكن لابد أن نعلم أن الله لا يدبر لنا احتياجاتنا لأننا نستحق ذلك، بل لأنه هو الجواد الكريم والمحسن. وعندما يكون الاحتياج مدبرا ومرتبا بطريقة إلهية، تكون النتيجة حتما رائعة ومذهلة. تأمل معي كيف يكون رد فعل من لم يكن يدري أنه بحاجة إلى تدبير الله. لقد أحضر الله عليه حواء إلى آدم، ولما استفاق آدم من سباته ورأى حواء أمامه قال: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تضع امرأة لأنها من امرئ أخذت. بكل تأكيد عبرت هذه الكلمات عن سعادته الغامرة وامتنانه العميق للتدبير الإلهي الحكيم. إلى اللقاء في حلقة جديدة من أصل الحكاية. كيف خلق آدم؟ ومتى خلقت حواء؟ هل يحب الله الإنسان؟ وما الهدف من خلقه؟ هذه الأسئلة وأكثر هي من دون نقاشنا ضمن برنامج أصل الحكاية. أي إنسان عبر التاريخ أن يطيع الله طاعة كاملة؟ لا يوجد إنسان واحد استطاع تنفيذ وصايا الله بالكامل. حتى العبادة التي يقدمها الإنسان لله هي من أجل مصلحته الذاتية، لكي ينال الثواب أو يتفادى العقاب. يقول الوحي الشريف: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس. راديو دردشة 7 بترفعك 24 على 24 سبعة أيام بالأسبوع. دردشة7.com. من أقوال عيسى المسيح السماوية الخالدة: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك نقية فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. منكم ولكم. الآن. أرض شبابان منكم ولكم. انذار مبكر والعمل المبكر، الشعار كتار بيعتمدوه بحملاتهم، ان كان منظمات دولية او مؤسسات او حياة فردية. ليش بيعتمد؟ شو فايدة هالشعار؟ كيف بيتطبق على حياتنا بشكل عملي نستفيد منه؟ هالافكار رح نحكي عنها بعد الحلقة من بدي خبير، فاهلا وسهلا فيكم جميعا. اذا طرحين عليكم هيدا السؤال على وسائل التواصل الاجتماعي تبع راديو دوشة 8، الانذار المبكر والعمل المبكر، ما الفائدة من تطبيق هذا الشعار؟ اذكركم فيسبوك تويتر راديو دوشة 7 وانستغرام دوشة 7 والسبايبر 0035799099. ناطرين جوابكم على سؤال هيدي الحلقة، الانذار المبكر والعمل المبكر، شو الفايدة من تطبيق هيدا الشعار؟ وين ما كنت وبكل الأوقات خلينا دايما معك. You have a new message. نزل أبليكيشن دردشة 7 من أبل ستور وبلاي ستور، لا تخلي ولا برنامج يفوتك. فايدة من تطبيق شعار الانذار المبكر والعمل المبكر؟ رح اقرا كم مشاركة وصلت لنا منكم على وسائل التواصل الاجتماعي. بتبلش مع هند بتقول الانذار المبكر في الامارات مؤسسة هدفها تحمي من الحوادث والكوارث. شكرا هند شاركتينا. ايضا ايمان بتقول في ازمة كوفيد 19 كنا ناخذ المعلومات يومية من وزارة الصحة لكي نعرف ما حدث، بعدها نعمل على تلافي المرض بالارشادات. اعتقد كلما فهمنا المشكلة كلما تعرفنا على الحال. شكرا ايمان. مشاركة أيضا من عماد بيقول التوراة تحدثنا عن شخص اسمه نوح عرف أن هناك طوفان، فقد أنذر مبكر للناس حتى ينجو الجميع منه، لم يصدقه أحد بعدها، وقطع الطوفان صنع وسيلة للنجاة. هذا هو العمل المبكر الذي يسبق الكارثة، كلما عرفنا بالكارثة ولم نتجاهلها كلما نجونا منها. شكرا لك. ايضا ايمان بتشاركنا بتقول نعمة الهية عندما يرسل انبياءه منذرين محذرين، فنقوم بعمل الصالحات في حياتنا نتلافى الجحيم. شكرا كمان مشاركتك ايمان. رح اقرا بعد مشاركة ايمن بيقول انذار المبكر وسيلة تحذير، اذا تجاهلناها حصدنا شرا. جسم الانسان يقدم انذار مبكر بارتفاع درجة الحرارة لكي يقتل المرض، يحذر من وجود خلل حتى يتم العلاج. العمل المبكر فور وصول الانذار ينجينا. حلو هيدا التشبيه، شكرا لمشاركتك فيه ايضا ايمن. دردشة 7 على ساوند كلاود، زوروا soundcloud.com/dardasha7 واستمعوا لأرشيف برامجنا المنوعة مجانا وبأي وقت. المبكر والعمل المبكر، سألناكم شو الفايدة من تطبيق هيدا الشعار؟ لشك هيدا الشعار بيحمي من مخاطر عديدة، الأكثرية تتفق على هالفكرة.